كان شي عباد راسك يحبسوه مخك يحرقوه بنادم يمرمدوه المورال يطيحوه الماء الماء يعطوه كاين شي عباد عاملين ويضحكوا على العمش ما يعوموا ما يعسوا القش عبيام تقدم بلال بيعوا هذه خطر بفوتاعي بزاف بزاف مليار العرباوي واسطن فيلا وباسطا يا معامل تهضر وشات فهم مبقاتش بهاي ماي معادل بهاي ماي حشني ما يستاهل الرجال والولية والرهشان والقدر كان هنا وراح نيفو قاع طاح راحت معاه قاع البنا أصحابنا وروح الشار هيو ماي معدل بهيو ماي حشني ما يستاهل الرجال والولية والرهشين والقدر كان هنا وراح نيفو قاع طاح راحت معاه قاع البلا أصحابنا وروح الشار ولت نورمال نية في الهبال راسهم خاوي درحهم برد يا وليدي ونفهم مقطوعة تربية راحت في إشكارة ولت نورمال نية في الهبال راسهم خاوي درحهم برد أصحابنا ونفهم مقطوعة معامل زهدر شئت فهم ما بخدش بها يوم معاي معادل بها يوم معاي حشا اللي ما يستاهل الرجال والولية والراح الشن والقدر كان هنا وراح نيفو قاع طاح راحت سمعاه قاع البلا أصحابنا وروح الشارمة ما فهموا ما حصاوا الهاش شي قد خويا غي تفوت شحال بمروه والله صيط روه القلب تعمر راس تدمر راس تدمر ما قديناش مع من تهضر شي تفهم قد شفها يوم معي معذبها يوم معي حاشا اللي ما يستاهل الرجال والولية والرهشان والقدر كان هنا وراح نيفو قاع طاح راحت معاه قاع البلا احبابنا وروح الشارمه